سأل الله إليكم. يقول سائل كريم استفسارا وليس اعتراضا. نعم. يقول لماذا يوجد محراب أمام قبلة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما لا يتخذ قبلة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المحراب؟ ما أدري، هل للرسول قبلة خاصة غير قبلة المسلمين؟ أنا لم أفهم القبلة التي يقولها السائل. يقصد المحراب. محراب. لماذا لا يعني يصلى، لماذا لا يصلى في المحراب في المكان؟ أولا لم يوجد محراب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يأخذها قاعدة، ما كان هناك محراب، كان المسجد بدون محراب، هذا الكلام هو الصحيح. لا، لم يكن هناك محراب موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المحاريب اتخذها المسلمون عندما تضيق الأماكن في المساجد، ويعني عليها شبه إجماع، ولسنا ممن يرى عدم اتخاذ الإيش المحراب كما يعني يقوله البعض، لكن المحراب يعني الحقيقة أنه اجتهاد في محله، وفيه توسعة لمن؟ للمسلمين. لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد محراب. إن كنت تقصد المنبر أو مكان المنبر، نعم هناك مكان للمنبر، لكن ليس لم يقل أحد من السلف وعلى رأسهم الصحابة والتابعون أنه لا بد أن نصلي في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسجد قد وسع، وقد قال عمر لو بلغ صنعاء فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجزى الله الأخ السائل خيرا عندما يعني تلطف وقال يعني استفسار وليس اعتراضا، ونحن عرضة للنقد والاعتراض، ونحن نخطئ ونصيب، لا ندعي أننا يعني الكمال لله والعصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، ونحن طلاب علم صغار يعني قد نخطئ. لكن هذه المسألة أقول لك يا أخي وفقك الله، ليس هناك محراب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اجتهد فيه المسلمون توسعة على الجماعة في المساجد. نعم. سأل الله إليكم المحراب، لعله يقصد المحراب العمري ليصلي فيه الإمام الآن. لما وسع عمر المسجد. نعم، يعني المحراب العمري كان هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو توسع المسجد من جنوب ونحو ذلك، لكن لن يوسع إن شاء الله من الجنوب حتى لا يتوسط القبر. فيعني لو حصل التوسعة ولا شيء، سيكون المحراب هو ما ينتهي إليه المسجد من البناء.